السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا مع الأخلاق. تكلمنا في الدرس الماضي عن ثلاث محاور أساسية من درس الأخلاق، تكلمنا عن مفهومها، وتكلمنا عن عناية الإسلام بها، وتكلمنا عن طرق اكتسابها، واليوم رح نتكلم عن المحور الرابع وهو أهمية الأخلاق. رح نتكلم عن أهمية الأخلاق. يكمن أهمية الأخلاق في أربعة أشياء. أولا الإيمان، فمن اكتسب الإخلاق فهذا دليل على إيمانه، فليس هناك انفصال بين الإيمان والأخلاق. فمن كان صاحب خلق فهو مؤمن، ومن لم يكن صاحب خلق فإيمانه ناقص. ماذا قال الله عز وجل مبينا ذلك؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني ليس الخير أن الإنسان يقتصر على العبادات، ولكن الخير يعني البر من آمن، يعني من صدق بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه. هذه هي الأخلاق، هذا خلق. ما هو المقصود بهذا الخلق، أو ماذا يعني هذا الخلق؟ هو خلق الكرم وخلق العطاء. العطاء والكرم هو من البر، وهو من الخير، وهو أيضا من الإيمان. فلا إيمان لمن لا خلق له. نعم. إذن المقصود بهذه الآية ممكن لخصها بمجموعة أفكار. الفكرة الأولى أن القرآن أخبر أن البر الذي هو حسن الخلق لا يكون بالعبادة وحدها، وإنما يكون بالإيمان بالله تعالى والعطاء في سبيله. فالأخلاق جزء من الإيمان، هذه لازم نركز عليها يا شباب. الأخلاق جزء من الإيمان، الأخلاق جزء من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان، وثمرة من ثماره. فمن آمن وكان إيمانه صادقا أدى ذلك به إلا إيش؟ إلى اكتساب الأخلاق الفاضل، لأن الإيمان هو الذي يدعو إلى اكتساب الأخلاق الفاضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان. شوف كيف نفى كمال الإيمان لمن لا أمانة له، والأمانة هي من الأخلاق الحسنة. فهذه دل إيش؟ هذه دل على أهمية الأخلاق، فهي جزء لا يتجزأ من الإيمان، وبرهان على إيمان الإنسان. وهذا الآية لها دلالة على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل هذه الآية على أهمية الأخلاق في كونها جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. إذن هذه هي الأهمية الأولى. الأهمية الثانية أن العبادات في الإسلام لم تشرع إلا من أجل اكتساب الأخلاق. فمثلا الصلاة تنهى عن الوقوع في الفواحش. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء اللي هو كل خلق سيء، وكل أمر سيء، أو كل سلوك سيء، فالصلاة تبعد الإنسان عنه. فما شرعت العبادات إلا من أجل اكتساب الأخلاق، وهذا يدل على أهمية الأخلاق. أيضا الزكاة لم تشرع الزكاة إلا من أجل تهذب النفس وتطهرها من البخل ومن الشح. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهر هذه النفس من الجشع ومن الطمع ومن البخل والحرص على الدنيا والحرص على المال. وكذلك الصيام لم يشرع عبثا، إنما شرع حتى يكون حافز عظيم لترك المعاصي. فمن استطاع الصبر لترك الجوع والعطش اللي هو أهم شيء من أساسيات الإنسان التي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها، فمن الطبيعي أن يستغني الإنسان عن المعاصي والأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة طول يومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مقصود بهذا الحديث يعني من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به ونشره فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، يعني من لم يتخلق بالأخلاق الحسنة وهو خلق الصدق فالله عز وجل غني عن صيامك. فممكن الكذب يقلل من أجل الصيام، وممكن أيضا يعدم أجر الصيام. فالعبادات لم تشرع إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل اكتساب الأخلاق الحسنة. فهذا مفهوم هام جدا. فمن يقوم بالعبادات المفروضة ولا يؤذي الناس أفضل عند الله ممن يؤذي عفوا ممن يؤدي الفرائض ويكثر من النوافل ولكنه يؤذي الناس. وأفضل مثال على ذلك وهي المرأة الصالحة اللي كانت تقوم الليل وأيضا تصوم النهار، ولكنها إيش؟ ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي في النار. وسئل عن امرأة أخرى أنها فقط كانت تؤدي الفرائض التي عليها وكانت تحسن إلى جيرانها بالقليل من الطعام، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. قد يأتينا سؤال، علل لماذا الذي يقوم بالفرائض مع أخلاق حسنة أفضل من الذي يقوم بالفرائض والنوافل وأيضا يتعب نفسه ويرهق نفسه بالفرائض وبالنوافل ولكنه يؤذي الناس؟ لماذا الأول أفضل من الثاني؟ علل ذلك لأنه لم يحقق المقاصد المطلوبة من العبادة. فالعبادات كما بينا لم تشرع عبثا، إنما شرعت من أجل اكتساب الأخلاق. إذن من أهمية الأخلاق أنها جزء من الإيمان، وأنها لم تشرع إلا وأن العبادات لم تشرع إلا من أجل اكتساب الأخلاق. والشيء الثالث أيضا الأحكام الشرعية، مما يدل على عناية الإسلامي بالأخلاق واهتمام الإسلامي بالأخلاق أن وضع لها أحكاما شرعية مناسبة لها. فمثلا منها أخلاق واجبة مثل الصدق والأمانة، هي من الأخلاق الواجبة يجب على الإنسان أن يتصف بهما. وأما خلق الشجاعة وخلق الكرم فهي من الأخلاق المندوبة، المندوبة يعني المستحبة التي يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها. أيضا من الأخلاق الفاضلة عفوا من الأخلاق السيئة وأيضا من الأخلاق المحرمة الكذب والغش والكبر، يعني التكبر على الناس. فهذا يدل على عناية الإسلام بالأخلاق أن وضع لها أحكاما شرعية مناسبة لها، فمنها ما هو واجب ومنه ما هو أو منها ما هو مندوب مستحب ومنها ما هو محرم يأثم الإنسان إذا ارتكبه أو قام به أو فعله. آخر شيء مما يدل على أهمية الأخلاق أنها تقرب العبد إلى الله وبتحقق الفوز برضوان الله عز وجل. فهي مجال للتنافس بين العباد، فكلما كان الإنسان خلقه أحسن كان إلى الله عز وجل أقرب، وكلما كان خلقه أحسن كان مكانه في الجنة قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أساس للتفاضل بينهم يوم القيامة. فمن يعني معيار التفاضل بين الناس عند الله ليس على أشكالهم ولا على أموالهم ولا على عشائرهم، إنما هو على حسب أخلاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني إن من أفضلكم عند الله أحاسنكم أخلاقا. فكلما كانت أخلاقكم عالية كلما كان لكم مكانة عند الله عز وجل. هذا كل ما له علاقة إيش بأهمية الأخلاق. نكتفي بهذا المقدار، وخلينا نستعرض مع بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في هذا الجزء من أجزاء الدرس. والآن مع السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. من المقاصد الأخلاقية للزكاة، المقاصد يعني من أهداف الزكاة، لماذا شرعت الزكاة؟ هل يعني شرعت الزكاة من أجل تضييق على الناس أو تضييق على الغني أو التقليل من مال الغني، ولا في لها مقصد عظيم وهي اكتساب الغني للخلق اللي ممكن انه يفوته او ممكن انه يغيب عنه. خلينا نشوف ونستعرض الخيارات اللي هو معطينا اياها. من المقاصد الاخلاقيه للزكاة انها تنهى عن الوقوع بالفواحش. انها تنهى عن الوقوع في الفواحش. احنا حكينا العبادة اللي بتنهى عن الفواحش هي الصلاة، فهذا الخيار غير صحيح. هل هي تهذب النفس وتطهرها عن الشح والبخل؟ نعم، هذا هو الخيار الصحيح. ما شرعت الزكاة الا من اجل ان تهذب النفس وتطهرها من الشح ومن البخل. طبعا في فرق بسيط بين الشح والبخل. البخل اللي هو الامتناع عن بذل المال الواجب على الإنسان أن يؤديه مثل الزكاة. أما الشح فهو البخل في كل شيء، حتى في الكلمة الطيبة الإنسان يبخل فيها، حتى في الابتسامة الحسنة يبخل الإنسان فيها. فقد حذرنا الله عز وجل من الشح، وحذرنا أيضا من البخل، فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما خيار حافز العظيم لترك السلوك المذموم هذا للصيام فهو خيار غير صحيح، وتسهم في التسامح والصفح والعفو عن الناس، هذا ليس له علاقة من يعني بأي شيء من نقاط الدرس. الآن مع السؤال باء، من الأخلاق ما هو واجب يثاب فاعلها ويأثم تاركها؟ مثل بدو الآن مثال على الأخلاق الواجبة. الصدق نعم هو من الأخلاق الواجبة، فالخيار الأول هو الخيار الصحيح. أما الشجاعة فهي من الأخلاق المستحبة، وكذلك الكرم من الأخلاق المستحبة، وكذلك التسامح هي من الأخلاق المستحبة وليس من الأخلاق الواجبة. ومع السؤال جيم، من الأخلاق ما هو مندوب يعني مستحب يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ مثل هذا السؤال تكرر يا شباب في أكثر من دورة. الصدق لا، ليس من الأخلاق المندوبة إنما هو من الأخلاق الواجبة. الكرم نعم هو من الأخلاق المندوبة ومن الأخلاق المستحبة وليس من الأخلاق الواجبة. أداء الأمانة من الأخلاق الواجبة وليس من الأخلاق المستحبة. الوفاء بالعهد من الأخلاق الواجبة وليس من الأخلاق المستحبة. ختاما، هذا السؤال مقترح من مقاصد الأخلاق الأخلاقية للصلاة. من المقاصد الأخلاقية للصلاة، ما هي الأهداف من عبادة الصلاة؟ هل هي أنها تنهى عن الوقوع في الفواحش؟ نعم هذا هو الخيار الصحيح. أما الباقي ليس له علاقة بالصلاة. بالنسبة لأنها تهذب النفس وتطهرها من الشح والبخل، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هذا له علاقة بالزكاة وليس له علاقة بالصلاة. أنها حافز عظيم لترك السلوك المذموم، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هذا له علاقة بالصيام وليس له علاقة بالصلاة. هل هي أنها تسهم في التسامح والصفح والعفو عن الناس، هذا الخيار ليس له علاقة في الدرس. فالخيار الصحيح هو الخيار رقم ألف، وهو أنها تنهى الصلاة عن الوقوع بالفحشاء وبالمنكر. نكتفي بهذا المقدار، وكونوا معنا مع الجزء الثالث من اللي هو الدرس الثاني من دروس العلوم الإسلامية الفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان الأخلاق. كان معكم في نهاية الدرس معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. ولا تنسوا الاشتراك بمجموعة أو مجموعات الواتساب المخصصة للعلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو نافع ومفيد لكم. وكل المادة يا شباب ملمومة لكم، وهي موجودة ومدونة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.